يبقى عليها صلاة الإمام بعيسى. وعند الصبح بعد الصبح أي نعم. حديث سعيد بن منصور إذا رأت المرأة، حديث ابن عباس، وإذا رأت المرأة الطهرة، أطهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الصبح وجب عليها صلاة المغرب والعشاء. إذا طهرت قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر، هذا مشتركتين الوقت. وإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها صلاة المغرب والعشاء. وإذا طهرت بعد الصبح، طهرت بعد الصبح يجب عليها صلاة الصبح فقط. لو يعني بعد الصبح، بعد الصبح، بعد طلوع الفجر، لكن بعد بعد بعد خروج الوقت لا يجب عليها شيء. لا يجب عليها شيء. إذا مثلا جاءها الطهر بعد طلوع الشمس لا يجب عليها شيء. بعد طلوع الشمس لا يجب عليها صلاة الصبح. لا لا لا. وإذا طهرت يعني بعد صلاة العشاء يجب عليها المغرب والعشاء. من باب أولى. إلى غاية الصبح. وإذا طهرت قبل المغرب يجب عليها الظهر والعصر. نعم. وين باب أحرى إذا طهرت قبل ذلك؟ نعم، لأن المسألة ما يتنبه للنساء. نعم صحيح. نعم. بل عند النوم والصبح. نعم. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. الحيض يمنع صحة الصلاة والصوم ويمنع وجوبهما، ولكن الصوم يقضى دون الصلاة. وطلاق كذلك يمنع الطلاق، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلقها في طهر مسافه. نعم. وبدء عدة ووضع فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. وبدء عدة كذلك يحرم، يمنع كذلك بدء العدة، معناها الحيض الذي طلقت فيه المرأة لا يحسب لها من عدتها، ولذلك يطول عليها العدة، لا يحسب من عدتها. وبدأ عدة وثم ووطأ فرجين، ويحرم بالإجماع على الزوج أن يطع امرأته في الفرج إذا كانت حائضة. نعم. أو تحت إزار، أو تحت إزار كذلك عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وخالف أحمد وداود ظاهر والحديث عموما، قالوا يجوز له أن يستمتع بها ما دون الفرش، وهو الصحيح، هو المذهب الصحيح اللي عليه أحاديث قوي. كما أن الواطئ للحائض مذنب بالاتفاق، ولكن عليه كفارة على الصحيح، تتراوح ما بين عتق رقبة ودينار ونصف دينار وثلثا دينار، وهو الصحيح، هو مذهب الشافعي وأحمد. نعم. سواء كان عمدا أو جهلا، الجهل لا يضر به في هذه الحال. نعم. وإذا لم يكن هو عالما، يعني لم يكن هو عالما، يعني الجهل كان من لا إثم عليه. إذا كان جاهلا بحيضها. نعم. وهي ما يعني جاهلة بحيضها، تقول هي مبتدأ أو شيء. نعم. فظنت أنها طهورته هي. نعم. هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم عليه. لا نعم. وبدء عدة ووضع فرجين أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. تحت إزار طبعا المقصود به ما بين الركبة والسرة، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة بالإجماع حلال. نعم. وما فوق الإزار كذلك فيحل. ولو بعد نقاء وتيمم. ولو كان هذا بعد نقائها من دم الحيض وتيممها، معناها أنها لا يجب عليها، لا يجوز لها أن يطع الحيض إلا إذا اغتسلت بعد الطهر، وهذا على مذهب. ولكن جمهور العلماء على أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت أو تيممت وغسلت فرجها جاز له أن يطعها. وذهب الطائفة من العلماء وإلى أنهم إذا كان شبقا شديد الشبق شبقا أنه يجوز له إذا توضعت أن يطعها قبل أن تغتسل. وذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أنها إذا غسلت فرشها ولو لم تغتسل ولو لم تتوضع أنه يطعها.